بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الترمذي لازلنا في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ووصلنا إلى الباب 17 وهو بدون عنوان، والحديث 2620. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب. حدثنا عباس العنبري، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن حنظلة الأسيدي. وفي الباب عن أبي هريرة. نعم، هذا الحديث له قصة. وحنظلة هذا هو حنظلة الكاتب، يسمونه حنظلة الكاتب وليس حنظلة الغسيل. فحنظلة الغسيل هذاك اللي غسلته الملائكة، وهذا حنظلة الكاتب الأسيدي رضي الله عنه، والراوي عنه أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير. والحديث له قصة أن أبو بكر مر به يبكي فقال: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وذكرنا ووعظنا فكأننا نرى الآخرة رأي العين، واستشرفت نفوسنا لها وأحببناها، فإذا رجعنا عافسنا النساء والأولاد والأموال فتغيرنا. فهذا نفاق، انظر كيف يفهمون النفاق، لأننا نكون في بيوتنا على حال غير اللي نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم نظرهم للنفاق شفاف، وتقييمهم له كثير، وخوفهم منه كثير. مجرد أني أنا أكون في البيت على حال وقلبي يكون على حال غير اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام ظنه نفاقا أو عده نفاق. قال: هذا اختلاف حالين، النفاق عندهم اختلاف حالين، لا بد أن يكون حالك واحد وتكون سريرتك خير من علانيتك أيضا، والناس في أمن منك أنك مالك إلا وجه واحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني والله أجد مثل ما تجد. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما اشتكوا إليه ذلك قال هذا الكلام، قال: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي، لو أن قلوبكم تستمر على الحال أو المستوى اللي تصل إليه إذا جلستم عندي لصافحتكم الملائكة أو لأظلتكم بأجنحتها. ومعنى هذا أن نفس الإنسان كلما تكون أقرب إلى الملائكة، الملائكة تسبح تقدس ولا تعصي، فكلما تكون نفس الإنسان أقرب إلى مثل ما يقولون النفس الملائكية أو الروح الملائكية، تشبه بالملائكة في التوقع على المعاصي وفي التسبيح والتهليل والتقديس وذكر الله دائما، كلما كان الملائكة إليه أقرب، لأنهم الأشياء بأجناسها، كل إنسان يميل مع جنسه، فحتى إلى درجة أنها ممكن تظلك بأجنحتها أو تصافحك في الطرقات، أو مثل عمران كان يسمع تسليم الملائكة عليه إلى أن مات يسمعهم يسلمون عليه. هذه النفس الملائكية، يعني النفس التي تتشوف للآخرة وتعمل للآخرة وهمها كله أن تكون يعني أشبه بملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحونه بكرة وعشية. وصفهم الله أنهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلو أنك أنت فعلت كالملائكة أظلتك بأجنحتها وصافحتك في الطرقات، ولكن أنت بن آدم ما تستطيع، أنت مخلوق أجوف، مخلوق من طين، الطين يسحبك، ولذلك أنت تجاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة تجم نفسك قليلا وساعة تنشط الخير، ليس معناها ساعة حرام وساعة حلال كما يفهمها بعض الجهال اليوم أنها ساعة حرام وساعة حلال، هذا ما يكون. ولكن كما في أثر داود أن العاقل ما يترك نفسه من 4 ساعات: ساعة يناجي ربه، وساعة يقضي فيها معيشته، وساعة يجلس إلى إخوانه ينصحونه، وساعة يجم نفسه ببعض الباطل أي اللهو ليقوى على الحق. واللهو كله باطل إلا 3: أولها ملاعبة الرجل أهله ولده وزوجه وكذا، هذا اللهو ليس بباطل، وتأديب فرسه ولهوه بأقواسه بأسهمه، يعني يضع عشارة ويرمي، اللهو 3 هذا ليس بباطل، وباقي اللهو كله باطل. يعني أنك إن سلمت من شره لا ترجو منه خير، لكن غايته أنه يكون مباح وتسلم من شره، لكن هذا لا إذا احتسبت فيه. فالمراد هنا هو قول حنظلة رضي الله عنه وخوفه من النفاق والملائكة. عاد العلماء يقولون في نفسين أخرين غير النفس الملائكية، في نفس كلبية وهي النفس التي تشبه الكلاب، تنبح تنبح تنبح، فإذا ألقيت لها عظم سكنت وأخذت تمص العظم، هكذا بعض الناس عنده هلع وحرص، فإذا حصل شيء من الدنيا سكنت جوارحه إلى هذه الدنيا. فيقولون هذا أشبه ما يكون بالكلاب، لأن الكلب ينبح فإذا رميت له العظم سكن، فهذا إذا حصل من الدنيا عظم سكن. وفي نفس أخرى اللي هي السبعية، هذه السبعية تشبه السباع، ما يكفيه المال ولا يكفيه الدنيا، يريد الغلبة، يريد السلطان، يريد القهر، يريد يأمر وينهى، فتجده ما يسكن حتى يتولى ولاية أو منصب أو سلطان، هذا إيش أشبه بالسباع الضارية. لكن خير النفوس النفس التي تكون أقرب إلى الله عز وجل وإلى ملائكته كما ذكر هنا، وهذا هو الطريق. لكنك ما تستطيع قارب، يقول سدد أو قارب، إذا ما استطعت الأمر كله قارب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه يذكر الله عز وجل. نعم. حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه ونشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. نعم، هذا حديث أبو هريرة ويروى عن عبد الله بن عمرو، وله طرق، أن عليه الصلاة والسلام قال: لكل شيء شرة، والشرة هي الزيادة والرغبة والحرص، يكون فيه مثل الشره، مثل الشراهة، الشرة يعني الانطلاق، كل شيء له شرة، وخاصة الشيء اللي جديد أو يعني، ومثل حديث العهد بالاستقامة أو بالعبادة أو بالعلم أو بالجهاد، تجد له شرة، بحيث أنه يعني يتعبد بإفراط، والعبادة كلها خير، لكن هو أحيانا يكون من حيل الشيطان حتى يصيبه بالملل، فتجده مثل ما فعل أولئك الرهط، قالوا نقوم ولا ننام ونصوم ولا نفطر ونعتزل النساء ولا نأكل اللحم، هذه شرة، لأنهم أحسوا برغبة في الخير، فأراد الشيطان أن يوصلهم إلى آخر، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم الوسط وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. كل شرة يعقبها فترة، كل شرة يعقبها فترة، هذا سنة، لأن كل فعل له ردة فعل، وسيعقب الشرة هذه فترة، فتور، والفتور يمر على الناس كلهم حتى على الصحابة رضي الله عنهم، يمر عليهم فتور، والفتور ليس معناه معصية لكن خمول، أو يعني ليس ذاك النشاط اللي يجدونه. حتى روي عن ابن مسعود أنه مريض مرضى فبكى وقال: أخشى أن تأتيني منيتي وأنا في هذه الحال، لأن كان أحس بنوع فترة. لكن فتور الصحابة هو شرتنا نحن، لأن الصحابة رضي الله عنهم عملهم وأمورهم تختلف، ويسمونها أهل السير إلى الله، يسمون أحيانا حجاب، يعني حجاب يصير على قلبك عادي يشف ويغلظ، لكن تحس بحجاب وانصراف عن الآخرة وميل إلى الدنيا، هذه الفترة، وهذه خطيرة ولا بد منها، لا بد منها. إلا الملائكة، الملائكة ما يفترون ولا يسأمون ولا يستكبرون ولا ينامون، ولا الملائكة مخلوقين من نور، لكن أنت من طين، لابد لك فترة. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإن صاحبها، ترى كلمة صاحبها هذه تنطبق على الاثنين، فإن صاحبها أي صاحب الشرة أو صاحب الفترة، صاحب الحالتين. نأخذ الأول، إن صاحب الشرة سدد وقارب فرجوه، إذا كان إنه في لما إنه أقبل مسك الوسط، اقتصد، سواء في طلب العلم عرف جادة معينة ومسكها وأخذ وما كثر على نفسه منه ومنه، لا مسك الجادة واقتصد. إن كان في العبادة مسك لي شيء واقتصد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحب عبد الله بن عمر قال: اختم في كل شهر لين تنزل معي، لا كل ثلاثة أيام، كل أسبوع الصيام مثلا مسك لي شيء وبتل عليه، الصلاة الليل، العمرة، الحج، يعني اقتصد. إن كان صاحبها سدد وقارب ارجوه، ارجوه أنه يستمر، ويستقيم. وأما إذا كان أطلق نفس العنان فإنها أيام ثم يعود. الثاني أيضا صاحب الفترة. صاحب الفترة إذا جاءك الفترة أيضا خطير، لأنك أنت الآن ترجع وراء والشيطان حريص أنه يزلك. فإن صاحب الفترة سدد وقارب، صحيح أنه يمكن تقصر عن بعض الخير، مثلا ما عاد استطاع أنه يفعل من الخير ما كان يفعل، لكنه سدد وقارب، بدل ما كان يوتر ب 11 هوتر ب 5 هوتر ب 3 هوتر ب 7 هوتر ب 1، لكن ما ترك الوتر، بدل ما كان يصوم يوم يفطر يوم صار يصوم أيام البيض في أيام هذه الاثنين والخميس، يعني سدد وقارب وحاول أنه يمسك نفسه لين تعدي، لأن هي تجي هكذا تتناوب الفترة والشرة. مثل الإسلام نفسه، الإسلام نفسه له إقبال وله إدبار، كذلك أنت يا ابن آدم نفسك هذه لها إقبال ولها إدبار. إن صاحب الفترة أمسك بالفرائض وأمسك بما يستطيع رجوه، تراه إن شاء الله فترة وتعدي، هي على اسمها فترة، مرحلة بسيطة وتعدي وترجع كما كنت وأحسن، ثم يجيك فتور ثم ترجع كما كنت، وترى لها حكم، هذه الفترة لها حكم من الله عز وجل، منها التنشيط ومنها التغيير ومنها الحرص، يعني أشياء كثيرة يعرفها أرباب السير إلى الله عز وجل. مثل أوقات النهي الآن عن الصلاة لها حكم، أحيانا اللي يحبون الصلاة وإعطاهم الله حب الصلاة وفتح لهم باب الصلاة تجد يتألم إذا جاء بعد العصر وبعد الصبح لأنه ممنوع من الصلاة، لكن لها حكم. قال الثاني وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده، أيضا الاثنين إن أشير إلى صاحب الشرة بالأصابع، قال شوف فلان ما ينقطع عن الطواف، فلان يقوم الليل كله، فلان يختم كل يومين، فلان كذا، وأخذ الناس يتكلمون فيه ويشيرون إليه بالأصابع، لا تعده، ترى فترة ويرجع، لا ترجيه، لأن هذا أفرط، والشيطان ضحك عليه، الشيطان يضحك عليك أحيانا بالزيادة وأحيانا بالنقص. وهذا يحصل عند حديث العهد بالاستقامة، يحصل عند اللي انفتح لباب العلم أو عبادة، يحصل إذا ما استقام مسدد لا ترجوه، خاصة إذا أشير إليه بالأصابع والناس ما يشيرون بالأصابع إلا الشيء اللي يلفت النظر، أحسن له يكون مستقيم شوي شوي، ولا بد من علم، لا بد من علم، وخاصة في أول فترات الاستقامة والتسديد يكون الشيطان حريص أن يزيغك. أيضا لو ذهبنا إلى صاحب الفترة، إذا كان صاحب الفترة رجع حتى أعوذ بالله صار في حال قبيحة يشار إليه بالأصابع، يقول شوف هذا كان مطوع وشوف صار، شوف كذا، يعني صار أشير إليه بالأصابع، هذا لا تعده، يعني أيضا انتقل. فالحديث كله يوصينا بشيء واحد، أن نلزم دائما الوسط والاستقامة والاستكانة، سواء في شرتنا أو في فترتنا. وترى صاحب الوسط هو أحرى أن يوفق ويستمر، صاحب الوسط دائما هو اللي يستمر بتوفيق الله. واليوم أخذنا في الدارمي اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ولا مثل العلم، ما مثل العلم، لأن العلم هو اللي يكشف حيل الشيطان كلها، ولا كلنا تمر بنا هذه الفترات والإقدام والإدبار. ثم ذكر أثر آخر يقول روي بصيغة التمريض أنه قال بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. الشهر هذه قبيحة في كل شيء، الشهر هذه مرض، إلا من عصمه الله وقليل ما. فإذا كان يشار إليه بالأصابع شوفوا فلان شوفوا فلان، هذا سواء يشار إليه بالأصابع في الدين أو في الدنيا. ولذلك حتى الثوب، ثوب الشهرة ما تلبس، ولا لبس الشهرة ولا مشية الشهرة ولا أي شيء يشرك على الناس، إلا من عصمه الله عز وجل. وكان سفيان رؤي بعد وفاته الثوري، فقيل ما فعل الله بك؟ قال فعل الله بي وغفر لي وكذا. قيل ما أشد شيء؟ قال الإشارة بالأصابع، أشد شيء حسبت عليه الإشارة بالأصابع، قول الناس هذا سفيان، جاء سفيان، ذهب سفيان، شوفوا سفيان، حتى لو في الطواف اللي يمشي قال هذا سفيان، الإشارة بالأصابع هذه عليها سؤال. ولذلك ابن المبارك له قصة طريفة، أنه كل ما دخل قرية، ابن المبارك إمام بحر، كل ما دخل قرية عرفوه، أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، وخروا له وهو يبغى يشرب، ووسعوا له وعظموه، تألمه ما ارتاح، إلين دخل له قرية خراسانية من جهتهم هناك ما يعرفون، دفوه له وطاحن على ظهره ما يعرفون لا، فقال هل عيش إلا هكذا؟ استأنسوا إن ديره ما يعرفونه، قال هل عيش إلا هكذا؟ أشرب مع الناس وأدخل مع الناس ولا أحد يعرفني ولا أحد، سبحان الله عكس ما عليه الناس اليوم، اليوم الناس ودهم أن يصير مشهور، وتجد المشهور هذا يغبطونه، يقول شوف فلان مشهور كل يعرفه، وهو بنفسه يفرح بالشهرة. والله كما قال الإمام أحمد، لولا حق الله الذي وجب، والله إن الاعتزال هو خير، وإن الخمول خير، وإن الله يحب العبد التقي الخفي. لكن النفس هذه طياشة، ما في أحد يقول لا والله نفسي تحب الخمول إلا إذا زكاها. النفس هذه طياشة، تريد لفت الأنظار إليها، من الملك إلى الطفل تريد لفت الأنظار إليها، إلا من زكاها وهذبها. نعم. لكن يعرف إن كل شيء له عاقبة. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا. وقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي في الوسط الإنسان، وهذه الخطوط عروضه، إن جاء من هذا نهش، وهذا والخط الخارج الأمل. هذا حديث صحيح. نعم. وهذا مر معنا في قصة الأمل، وهو مثال عظيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مربع، وهذا فيه حكمة، وفي وسطه خط، وهناك خط خارج المربع، واللي في الوسط هذا عليه أعراض كذا، يعني خطوط متجهة إليه. ثم فسر عليه الصلاة والسلام، قال: اللي في الوسط هذا الإنسان، والخطوط الصغيرة هذه الأعراض اللي تجي. إن سلم من هذا نهشه هذا، مرض، فقر، مصيبة، موت قريب، كذا، هم، غم، لابد كما سيأتي الآن حوله 99 منية. إن سلم من الحفرة هذه سقط في الحفرة هذه، فإن سلم من 99 أصابه الهرم وهو 100. إذن ابن آدم هذه ليست دارك أنت، دارك كانت الجنة وأخرجت منها، لابد أنك تسعى إليها، هذه ليست دارك، هذه دار نكد. هذا والخط المربع الأجل، لماذا هو مربع؟ محيط به، إن جيت من هنا قدامك، إن رحت كذا قدامك، إن يمين قدامك، إن رجعت ورا قدامك، هو الأجل محيط بك ما تستطيع الانفلات منه، واللي خارج هذاك الأمل. لكن عين ابن آدم معلقة بالأمل، والأجل يقطع، ولذلك سمي الموت هاذم اللذات بالذال، لأنه يقطع. هذا والله أنه مثل عظيم، كلنا ذلك الرجل اللي في الوسط وعينه معلقة بالأمل، والأجل يقطع عليه والأعراض تنهشه، لكن الحمق درجات والعقل درجات كما قال سفيان. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا حديث صحيح. إذا قيل ابن آدم يعني من حيث الأصل، لكن عاد يبقى يغير هذا التزكية دائما، إذا جاء في القرآن أو في السنة إن هذه صفة ابن آدم، صفة الإنسان، الإنسان هذه صحيح صفته من حيث هو إنسان أو من حيث هو آدمي، كل آدمي هكذا. لكن لماذا تجد شايب آدمي ومو بحريص لا على المال ولا حريص على العمر؟ لأن هذا جاه تكثيف للتزكية، فخرج عن طبيعة الأصلية وارتفع عنها زكى. ولهذا صحيح كل ابن آدم يهرم إلا ثنتين ليست باقية، تشب، يعني هو عكس اتجاه، هو يذهب إلى الهرم وهي تذهب إلى الشباب، كل يوم يتقدم هو للهرم هي ترجع للشباب. ما الصفتين؟ الحرص على المال والحرص على الحياة والبقاء والعمر. إلا من زكاها، إلا من زكاها وعرف أن العمر فاني والمال فاني وقدمه أمامه. والمتنبي يقول: آلة العيش صحة وشباب، فإذا هما وليا عن المرء ولا، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل. الشيخ إذا قال أف ترى ما مل الحياة، بس مل آلة الحياة فقدها، ولا هو يبغى الحياة، لكن آلة العيش صحة وشباب، فإذا هما وليا عن المرء ولا، وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف مل. نعم. حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 مثل صلى الله عليه وسلم، مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأتها المنايا وقع في الهرم. هذا حديث حسن غريب. إذا كانت هذه الدار هذا وصفها، لماذا تحرص عليها وتهلع لها؟ وأنت في هذه الحياة قد محاط بتسعة وتسعين حفرة، محاط في الدنيا بتسعة وتسعين حفرة. تخيل أنك أنت محاط بتسعة وتسعين حفرة، لا بد تقع. لكن لو فرضنا أنك سلمت من هالمنايا هذه كلها، أمامك الهرم، والهرم هو أرذ العمر، يذهب عقلك ويذهب صحتك ويذهب عيشك، ومثل ما قال المتنبي تقول أف. هذا حال الدنيا، والله مثلها الله عز وجل بأعظم مثال، هو اللي خلقها. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله زينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الحمقى. فأنت لا تنسى المثال هذا، دائم تصور نفسك حولك 99 حفرة، في نفسك، في مالك، في ولدك، في أهلك، في أي شيء. إن سلمت من المنايا وقعت في الهرم، حتى لا تركن إلى الدنيا، ليست بدار سلام، دار السلام أمامك، اعمل لها، والله يدعو إلى دار السلام. لما مثل الله الدنيا في سورة يونس قال بعدها مباشرة والله يدعو إلى دار السلام، يعني هذه ترى دنياكم، لكن أنا أدعوكم إلى دار خير منها. يقول الله يدعو هو بنفسه إلى دار السلام، ويكفيك هذه الكلمة دار السلام، سالم من كل شيء، وما تسمع إلا السلام، وفي جوار السلام، وكل ما فيها سلام، ما فيها شيء ينغص أبدا، لا موت ولا هم ولا مرض ولا شيء. هذه الدار اللي يسعى لها. نعم. باب حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت فالنصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير. قال قلت فالثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا حديث حسن. اللهم صل على محمد. معنى كما أجعل لك من صلاتي يعني دعائي. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وهو معناها في اللغة. يقول أبي في هذا الحديث إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ قال ما شئت. قلت ربع الدعاء؟ قال ما شئت. قلت كذا؟ إلى أن قال أجعل إذا رفعت يدي قلت اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد واكتفيت بهذا. قال إذا اكتفيت في دعائك، يعني أحيانا أو كثير إذا رفعت يديك واكتفيت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك اللي مشغلك ويغفر ذنبك، وهذا من حق علينا صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا أن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمرنا فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغم أنفه يعني أنفه في التراب من ذكرت عنده ولم يصلي عليه الصلاة والسلام، وخاصة أهل الحديث، فإن بعضهم يكسلون. وإلا هذا المجالس شرف وخير، ولو ما أتاك من الخير إلا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كل ما مر ذكره في الدارمي في أبي داود في المسند في الموطأ في البخاري في الترمذي، كل ما مر ذكره تقول اللهم صل على محمد، حتى لو بينك وبين نفسك، لكن لا تكسل، تخرج من المجلس بخير عظيم وتكفى همك. هذه من بركة مجالس الحديث. نعم. باب حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا يعني من الله حق الحياء. هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد، يعني هذه أعلى مراتب الحياء. إذا قال حق الحياء حق الإيمان، اتقوا الله حق تقاته، اذكروه حق ذكره، اشكروه حق شكره. إذا قيل حق كذا يعني تمامه وغايته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هنا قال استحيوا من الله حق الحياء، يعني اجتهدوا أن تصلوا إلى الغاية في الحياء من الله. فقالوا نحن نستحي الحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس والفكر، ما تفكر إلا فيما أمرت به، والعين والأنف والفم والأذن، كل ما وعى هذا الرأس تحفظه. لماذا تحفظه؟ لأنك تستحي من الله أن يطلع على خائنة الأعين، على خائنة الآذان، على خائنة الأفكار، على ما تأكله. تستحي من الله أن يطلع على شيء لا يريده ولا يحبه. وتحفظ البطن وما حوى، ما يدخل فيه إلا ما الحلال. وتذكر الموت والبلى، لأنك إذا ذكرت الموت دائما زاد حياءك من الله، إنما يقل حياءك وأدبك مع الله إذا نسيت الموت. فإذا أردت أن تستحي من الله وتحسن أدب معه، دائما اذكر الموت والبلى، اجعله على بالك. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. سلام من فضله. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. هذا حديث حسن. ومعنى قوله من دان نفسه يقول يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ويروى عن عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا العرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه. نعم، هذا الحديث المشهور يروى مرفوع وموقوف ومعناه صحيح من أحاديث كثيرة. الكيس العاقل اللي يعني نفسه غالي عنده وحرص على نجاته، هو من دان نفسه، دائما يدين نفسه ويجعلها مديونة ويحاسبها ويدقق الحساب عليها بينه وبين نفسه، دائما يحاسبها. وإذا حاسب نفسه يخفف السرعة في الكلام، في التصرفات، في النظر، لأن كل شيء بحساب. وسبحان ترى أنت إذا حاسبت نفسك وتعودت تكون ملكة، تكون دائما نفسك لوامة تلومك دائما وتحاسب نفسك. وعمل لما بعد الموت، هذا والله أعقل الناس، الزاهد في الدنيا والراغب في الآخرة، هذا كيس يعمل لما بعد الموت. والعاجز وهذا الأحمق اللي يعطى نفسه هواها في ذهاب ومجيء وهوى وتمنى على الله، إنما بضاعته الأماني، ولكن نفسه معطيها هواها تفعل ما تشاء، تنام تأكل تذهب وتجي، ولم يعمل لما بعد الموت، هذا عاجز وأحمق. ثم ذكر أثر عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الحساب فيك لكن إذا حاسبت نفسك اليوم في مأكلك، في مشربك، في مسمعك، في نظرك، في كل شيء، يخف عليك الحساب قبل أن تحاسب. وإذا اليوم اعتبطت الأمر هكذا ولم تحاسب يثقل عليك. سيأتي يوم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أو كفى بنا حاسبي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به. وقال في الآية الثانية: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قالوا بعض المفسرين من اختلاف التنوع، قالوا الكبيرة الضحكة والصغيرة الابتسامة. كل ابتسامة ابتسمتها في الدنيا ماذا أردت بها؟ استهزاء بمسلم، غيبة، تبسم في وجه أخيك، كل ابتسامة تسأل عنها، وكل ضحكة تسأل عنها ماذا أردت بها؟ فهذا كمثال. ولذلك لما كان الحسن البصري يعظ أصحابه وكان جنبه واحد فقال كذا تنهت، التفت إلى الحسن قال: والله سيسألك الله ماذا أردت بهذه، حتى هذه سيسألك الله ماذا أردت بها. إن كانك أردت بها شهرة شهرك الله، وإن كانك أردت بها الخير ما هكذا الخير يؤتى. وكذلك حصل مع عمر حتى التنهت هذا. فالمسلم كما قال عمر لرجل: ما هي التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل مشيت في أرض شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: لا أضع رجلي على الأرض حتى أنظر في موضعها. قال: هذه التقوى. قال: صدقت، هذا من عمر. فأخذها الشاعر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه التقوى، التقوى مثل يمشي في أرض شوك أو في حق الألغام. الشوك يمكن تقول ما يضرني، في حق الألغام ما يحط رجله لين يتأكد، ما يخرج الكلمة لين يتأكد هي له ولا عليه، ما ينظر النظرة لين يتأكد. الآن أنت لأنك ما تعودت على المحاسبة كل شيء سريع فيك، النظرات سريعة ما تنتبه إلا بعد ما تتولي، والاستماع سريع والكلام سريع والمشي والدراهم والأكل كل شيء ماشي بسرعة. لكن لو تحاسب نفسك لا تصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ما يحط رجله لأن يشوف وين موضعه، لأن في حساب بعدين. ثم قال: تزينوا للعرض الأكبر على الله، يوم القيامة نعرض كلنا على الله صف واحد، ترى مو بواحد ورا واحد، لا صف واحد كلنا، ويحاسبنا كلنا في وقت واحد. قالوا: كيف يحاسبنا في وقت واحد؟ قالوا: الآن يرزقنا في وقت واحد، ويسمعنا في وقت واحد، ويجيبنا في وقت واحد، ويحاسبنا في وقت واحد كلنا. فأنت تزين العرض الأكبر على الله كما قال عمر، تزين، والله عز وجل لن تتزين إليه إلا بأن لا تعصي، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا، هذا يخف حساب. أحد منكم قد يشتغل معه واحد شريك ولا عامل ولا أخ؟ بعض الآن العمال أو الموظفين أو الشركاء قلب حي، يمكن شريكه ما يسأل ولا شيء، هو كاتب كل شيء، فإذا جاءت لحظة الحساب وإذا هو مرتاح كل شيء مرصود وكل شيء ماخذ الحساب كل شيء واضح، تلقاه مرتاح. وبعض الموظفين أو بعض الشركاء لا، تجده يأخذ الأمور عباطة كذا، ويأخذ ويبيع ويضيع وكذا. إذا جاء شريكه وقال خلنا نتحاسب تورطوا وله مضيع، أما عاد بحسنية ولا بسونية. هكذا أنت مع الله، إن كانك من الآن عارف اللي لك واللي عليك واللي عليك تتوب منه، يوم القيامة يكون حسابك سهل، حسب حسابا يسيرا. وإذا كان أنك مضيع يلا يوم من مقداره 50,000 سنة. نعم. باب: حدثنا محمد بن أحمد وهو بن مدوية، حدثنا قاسم بن الحكم العرني، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، يعني يضحكون. نعم. قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا من ذكر هذه من اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم فإذ وليتك أحسن الله فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، فيتسع مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم علي حتى تلتقي وتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض، هكذا تختلف أضلاعها، أعوذ بالله، هكذا لا يزال القبر يضغط حتى تدخل أضلاعه بعضها في بعض، أعوذ بالله من حاله. نعم. قال: ويقيض له 70 تنينة لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن أجزاء منه لها شواهد، كثير من أجزاء لها شواهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مصلاه رأى ناس كأنهم يضحكون فوعظهم عليه الصلاة والسلام، قال: لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات ما فعلتم هذا، وشغلكم الموت عما أرى، فأكثروا من ذكر هذه من اللذات. أنت قد تذكر الموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بماذا؟ الإكثار. ما قال اذكروا، قال أكثروا، بحيث يكون الموت بين عينيك حتى يحيى قلبك وتعمل تنشط النفس، إذا خافت نشطت. فقال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. ثم ذكر القبر وما يكون فيه، ومع عثمان رضي الله عنه يعني لما وغير من الصحابة كانوا يعني يخافون من القبر ويقولون هو أول منازل آخرة، إن سلمنا منه ما بعد أهون، وإذا ما سلمنا منه فما بعدها أشد، هو أول منازل آخرة، هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهو بيت الغربة كما قال القائل: ليس الغريب غريب الشامي واليمني، إن الغريب غريب اللحدي والكفني، لأنه جنب أهله المقبرة ولا يستطيعون الوصول إليه، قريب على بعد بعيد على قرب، وهو بيت الوحدة وهو بيت الوحشة إلا من آنسه الله عز وجل ثم عمل الصالح. فإذا كان العبد عاقلا يكثر ذكر الموت، يكثر يكثر وهو قريب، ويكثر ذكر المنزل هذا لعله يحيى قلبه يخاف. ترى يا إخوان، النفس إذا ما خافت ما تشتغل، النفس هذه بطالة والله، إذا ما خافت ما تعمل. مطرف بن عبد الله بن الشخير رجل صالح من خيار المؤمنين، وسبحان الله معان على الطاعة، ويعني من كل وجه سبحان الله، وجدت الآثار عرفت سبب الإعانة، كان يقول: والله أني أحيانا كثيرا أنسى ذكر الجنة من كثر ما أذكر النار، حالة بيني وبين الجنة يعني الخوف مسيطر عليه، فيقول: والله أني تمر بي الأيام ما أسأل الله الجنة، لأن النار حالة بيني وبينه، بس إذا نجاني الله من النار نجوت، يعني من شدة الخوف. هذا الخوف هو اللي حمله على الصلاة والصيام والقيام، حتى كان معتزل جنب البصرة في البرية، لكن يحضر الجمعة يأتي من ليلة الخميس، إذا جاء في السحر نزل البصرة وجلس في المسجد إلين تغيب الشمس يوم الجمعة، ثم رجع المكان، وتعبد من خيار المؤمنين، أبوه صحابي وهو من خيار الناس. فما الذي نشطه؟ الخوف، حتى أن يقول: والله أنا أحيانا أنسى الجنة، إنما بس خايف من النار، خايف من القبر، خايف من الموت وسكراته، خايف من الصراط، خايف من الميزان، خايف من العرض على الله، خايف. والله ما تتحرك هي بطالة، هي والله ما تتحرك إلا إذا خافت، إلا إذا خافت، إذا استولى عليها الخوف حيت، وإذا ما خافت ما تشتغل. هذا أمر يعني مجمع عليه عند كل الناس، واقرأوا سير الصالحين. ولذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشونه وهو شدة الخوف. وقال الله عن أهل الجنة إنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، شدة خوف، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نعم. باب: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير، فرأيت أثره في جنبه. وفي الحديث قصة طويلة، هذا حديث صحيح. معنى رمل حصير أي سرير من حبال، ليس الرمل المشهور، سرير من حبال، حبال مفتولة من الليف، تسمى حبال رمل أو حصير رمل أو رمل حصير هكذا. فهو كان صلى الله عليه وسلم نائم على حصير، والحصير هذا عبارة عن حبال مفتولة قد أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم، وكان مجانب للدنيا، ما حصله منها قدم أمامه، حتى لو أن عنده مثل أحد ذهب لما بقي عنده 3 أيام، مثل أحد ما بقي عنده 3 أيام عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث إن عمر قال له: يا رسول الله، فارس والروم مع ما هم فيه من الكفر وأنت كذا، فغضب عليه عليه الصلاة والسلام وقال: في شك يا أنت يا ابن الخطاب، لا ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا، والدنيا في الآخرة كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم، كل اللي يحصلون دولة من الدنيا ما يحصلون إلا قطرة ونجسة ومشاركة فيها مليارات، هي قطرة ومعكم مشاركين بالمليارات، لكن الآخرة بحار لا يعلم قدرها إلا الله، ألا ترضى أن تكون الآخرة لنا والدنيا لهم؟ فمن لكن عاد الخوف مثل ما قال عمر، إن نكون ممن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. رأى عمر جابر مع لحم معلق على اللي قرأناه يوم الجمعة معلقه، قال: ماذا يا جابر؟ قال: لحم اشتهيت. فهو ما يحرم اللحم، لكنه يقول: أنت كل ما تشتهي شيء تشتريه، كل شيء تشتهي تشتريه، ألا تخاف من قول الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، على قدر ما تستمتع هنا يخصم من رصيدك هناك لابد. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هكذا يتقلل من الدنيا، وأي شيء يحصله يقدم قدامه. نعم. باب: حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر ويونس عن الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. هذا حديث صحيح. يقول الشيخ محمد في واحدة من رسائله قرأناها في الملة، يقول: الناس بعكس هذا، واعتبر بأمنية الإنسان لولده. الآن أي واحد منا يخاف على ولده الدنيا ولا يخاف عليه الفقر؟ كل الناس يخافون على أولادهم الفقر، في واحد يخاف على ولده الدنيا؟ بالعكس، إذا كان في منصب والوظيفة وشيء قال استانس الوالد، ما يخاف على ولده الدنيا، يخاف عليه الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم بالعكس يقول: والله ما أخاف عليكم الفقر، أخاف عليكم الدنيا، أن تبسط لكم وتنافسون فيها تهلككم، تذهب الأديان، تذهب المرآت، تذهب العرض، تذهب العمر، كل شيء تذهب. ما في أحد يخاف منها، يخافون من الفقر ولا يخافون منها، هي والله الكارثة هي. نعم. باب: حدثنا السويد أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وابن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، الذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. هذا حديث صحيح. سبحان الله. هذا الصحابة هكذا نفعته الموعظة، مع أن هذا حلال عطاء في المسلمين كلهم، ومع ذلك رفض أن يأخذ منه شيء، لأن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ويعطيه، ثم نصحه عليه الصلاة والسلام فقال: يا حكيم، هذا المال حلوة خضرة، يعني هو لحلاوة المال، ما في أحد يجحد هذا، المال لحلاوة ومثل الخضرة الحلوة، لكن من أخذه بسخاوة نفس، بدون تطلع، بدون إشراف، بدون حرص، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، قال الإمام أحمد: الإشراف أن يقول: يأتيني اليوم، يأتيني غدا، هذا فقط إشراف، أن تقول: إن شاء الله اليوم جايني، بكرة جايني فلوس، وتحراها، هذا إشراف، هذا سيأكل من البركة، الإشراف والتطلع هذا سيخصم من البركة، حتى تكون نفسك سخية، متى ما جاء، متى ما راح، كم موجود، كم ذهب، هذا مال مكتوب عليك، رزقك لن يزيد هللة واحد. فلذلك أجمل في الطلب، وسيكون هذا في البركة، أثره في البركة، وسيكون المشرف هذا لنفسه مشرفة ومتطلع على المال كالذي يأكل ولا يشبع، كالقربة المشقوقة ما عاد يشبع شيء، واليد العليا خير من اليد السفلى. فعند إذن حلف حكيم، قال: مدام الأمر هكذا يا رسول الله، والله لا أزأ أحدا بعدك أبدا، حتى أبو بكر عمر يقول: خذ عطائك مع المسلمين، ويرفض إلين مات رضي الله عنه. نعم. باب: حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. هذا حديث حسن. نعم. سبحان الله، بعض الناس الآن يعني يريد السراء، يمكن السراء ما تقواها. الصحابة يقولون: ابتلينا بالضراء فصبرنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعذيب قريش والهجرة وترك الأموال والأهل والفقر والتشريد والذهاب الحبشة، يعني شدائد، قالوا أعاننا الله عليها وصبرنا، لكن لما فتحت الدنيا يقولون ما صبرنا. هذا عاد الصحابة يتكلموا عن أنفسهم ولا هم رضي الله عنهم. فالإنسان لا يطلب غير ما أراد الله له، ترى ما يدري، يمكن ما يقوى. نعم. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. والله هذا أمر معروف واضح في أولياء الله من أول الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، همه ينام ويقوم وهو يفكر في الآخرة، هي اللي شغل تنباله، جعل الله غناه في قلبه، لو ما في يده شيء، لو يصبح ويمسي ما في البيت شيء، لكنه غني، غناه في قلبه، وجمع له شمله، أصبح الهم هم من واحد، بدال ما يكون همه متفرق في شعاب الدنيا وأوديتها، يقوم ويصبح عنده 20 هم ومئتين هم، يفكر في هذا ويفكر في هذا، لا يجعل الله همه هم من واحد، خلاص يجتمع قلبه وتجتمع نفسه، يصير قدامه طريق واحد ويرتاح، بدال ما فيه شركاء متشاكسون، يكون سلمة لرجل. والثالثة: وأتته الدنيا وهي راغمة. ترى الدنيا هذه العجوز الشمطة اللي يصد عنها تروح الدورة، واللي يتبعها تعذبه ولا يحصل منها شيء. هذه العجوز الشمطة، هذه اللي سوت بالناس من أول الدهر. فسبحان الله العظيم، أتته الدنيا وهي راغمة، يعني نصيبه منها. ومن كانت الدنيا همه، همه يقوم يصبح ويفكر فيها، جعل الله فقره بين عينيه. والله أنك تشوفه عنده مليارات، لو هو إلين تقوم القيامة وذريته يأكلون منها ما خلص، لكن فقير يلهث ويشتغل ويحرص ويثمر ويحفظ، خلاص فقير، فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله، ما تنتهي همومه، كل يوم عنده مشاكل وأشغال وأسفار، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له، لا يحسب أن حرصه بيزيد من نصيبه. سبحان عظيم، والله أن هذا حديث عظيم. لكن وين الآخر همه؟ نعم. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذا حديث حسن غريب، وأبو خالد الوالبي اسمه هرمز. ليس معنى تفرغ لعبادتي يعني اترك معيشتك، فإن هذه الرهبانية ليست في الإسلام، لكن ما نتفرغ لعبادتي، فرغ قلبك، حتى لو اشتغلت في الدنيا فرغ قلبك لعبادتي، فإن القلب لعبادة، والدنيا مهما أشغلتك ما تكون في قلبك. فإذا فرغت قلبك لعبادة الله وتألهه، ملأ الله قلبك غنى وسد فقرك بما يصلحك، كما أخذنا في الأثر: يا ابن آدم يعطيك الله ما يكفيك وأن تبحث عما يطغيك. هذا حال أكثر الناس، يعطيه الله ما يكفيه وهو يدور ليطغيه، يسد فقرك بما يصلحك، وإلا تفعل ملأ الله يديك شغل، تراهم الآن يصبح ويمسي وأشغاله ما تنتهي إلين يوضع في الحفرة، ولم أسد فقرك. يكفي هذا.